الأرض حلوة تهتز نشوة، الأرض حلوة تهتز نشوة، تدعو بقوة هيا لنعمل، تدعو بقوة هيا لنعمل، هيا لنعمل، هيا لنعمل، هيا لنعمل. الطير قال لبيك حالا، أتت لنا وما تمهل. الطير قال لبيك حالا، أتت لنا وما تمهل. هيا لنعمل، هيا لنعمل. والزهر هبا بالعطر لبا، والزرع شبا والخير أقبل. والزهر هبا بالعطر لبا، والزرع شبا والخير أقبل. هيا لنعمل، هيا لنعمل. الأرض حلوة تهتز نشوة، الأرض حلوة تهتز نشوة، تدعو بقوة هيا لنعمل، تدعو بقوة هيا لنعمل، هيا لنعمل، هيا لنعمل، هيا لنعمل. والنمل سارا والنحل طارا، والنهر غارا فراح يعجل. والنمل سارا والنحل طارا، والنهر غارا فراح يعجل. هيا لنعمل، هيا لنعمل. والغيم أراد والموج أنشد، والبحر أزبد فصار أجمل. والغيم أراد والموج أنشد، والبحر أزبد فصار أجمل. هيا لنعمل، هيا لنعمل. الأرض حلوة تهتز نشوة، الأرض حلوة تهتز نشوة، تدعو بقوة هيا لنعمل، تدعو بقوة هيا لنعمل، هيا لنعمل، هيا لنعمل، هيا لنعمل. والشمس تعدو تسعى تجدو، في الصبح تبدو في الليل ترحل. والشمس تعدو تسعى تجدو، في الصبح تبدو في الليل ترحل. هيا لنعمل، هيا لنعمل. الله أجرى في الناس أمرا، من شاء خيرا في الأرض يعمل. الله أجرى في الناس أمرا، من شاء خيرا في الأرض يعمل. هيا لنعمل، هيا لنعمل. الأرض حلوة تهتز نشوة، الأرض حلوة تهتز نشوة، تدعو بقوة هيا لنعمل، تدعو بقوة هيا لنعمل، هيا لنعمل.